في شخص يا صديقي الجميل اشتغل في معمل ذهب، ولما توظف عندهم لاحظ انه اثناء تصنيع الذهب في برادة للذهب تنتثر في الارض، ولاحظ انه العمال ما يعطونها بال، وبعد ما ينتهي شغلهم يجي عامل النظافة ويمسح الارضية وتهدر هذه البرادة. فقرر انه يجي يوم من الايام ويجيب معاه سجاد وفرش هذا السجاد في الارض، وصارت البرادة تتجمع في هذا السجاد. طبعا العمال استغربوا من تصرفه، لكن هو كان عارف بالضبط وش يسوي، فكان بعد كل نهاية يوم يجمع السجاد ويجمع البراد اللي موجود فيه. بعد فترة يا صديقي العسل مثل ما أنا وأنت نتوقع، صنع ثروة من هذه البرادة. نعم قد تكون مدة طويلة جدا، لكن في النهاية الأثر كان كبير جدا. وكذلك هي العادات يا صديقي العسل، في عادات كبيرة وفي برادة العادات، واللي سماها جيمس كلير في كتابه العادات الذرية. اليوم راح نتكلم عن العادات الذرية أثرها القوي، وكذلك راح ناخذ أول جزء من تشكيل العادة ألا وهو الإشارة. فأمامك جرعة ممتعة إن شاء الله ومفيدة جدا. الجزء الثالث من شرح كتاب العادات الذرية للمؤلف جيمس كلير في هذا الفيديو. شفت برادة الذهب؟ رح خذ لك نفسها من برادة القهوة وسوي لك قهوة عليها الكلام أو مشروب لذيذ أنت تحبه، ويلا خلنا نستمتع. كالعادة يا سعادة، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك يا صديقي العسل في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. أتوقع أنك عارفني، بس للي ما يعرفني يعني، فمؤسس هذه القناة ومقدمها هو أخوك ناصر العقيل، وفكرتها هي أني أشرح كتاب شرح بالتفصيل، فإذا عجبتك الفكرة يشرفني اشتراكك. من سنة 1908 إلى سنة 2003، أي بما يعادل تقريبا 95 سنة، فريق سباق الدراجات البريطاني كان من أسوأ الفرق على الإطلاق، وطول هذه المدة يا صديقي العسل ما قدر يفوز في ميدالية ذهبية أولمبية إلا واحدة فقط، ولأكثر من 110 سنوات ما قدر يفوز في سباق طواف فرنسا وهو من أشهر السباقات للدراجات. فريق سيء بكل ما تحمل الكلمة من معنى، من كثر ما كان الفريق سيء أحد الشركات الكبيرة والمعروفة في صناعة الدراجات امتنعت من أنه تبيع المنتخب البريطاني الأولمبي بعض من دراجاتهم، والسبب انهم خايفين بسبب ادائهم السيء انهم يشوهون صورة هذا البراند، تخيل. فاستمر هذا الحال الى سنة 2003، وعينت الادارة شخص اسمه ديف بريلسفورد وخلته هو المدير المسؤول عن فريق سباق الدراجات. فجاء ديف وقال انا راح استخدم تكنيك، الا وهو انك تاخذ الحاجة وتقسمها الى اجزاء صغار وتطور في كل جزء صغير بنسبة 1%، وبعدها ترجع تجمع هذه الاجزاء الصغيرة مع بعض، وراح تلاحظ انه في فرق كبير حصل بالنسبة للشيء الواحد هذا. فاللي سواه هو انه جاب مصممين واعادوا تصميم مقعدة الدراجات بحيث انها تكون اريح، ومسحوا الكفرات الله يعزك بمادة الكحول عشان تكون ثابتة على الطرق، وطلب شورتات يلبسونها الدراجين تكون فيها مدفأة كهربائية، يعني الشورت يسخن الفخذ بحيث انه يحافظ على درجة حرارة العضلة على الدرجة المثالية. لا مو بس كذا، حتى الكريم المستخدم استشفاء العضلات غيروا نوعه، جربوا أكثر من كريم لين وصلوا إلى كريم معين لاحظوا فيه أنه سرعة الاستشفاء فيه أفضل، ودخلوا على غرف الدراجين وغيروا المراتب حقة السرير والمخاد بحيث أنه المتسابق ينعم بنومة ممتازة وجيدة. حسنوا جودة النوم وخلوهم يحرصون على أنهم يغسلون يدينهم بشكل دوري ومستمر على أساس يقللون من نسبة إصابتهم بمرض الإنفلونزا. تدري وش سووا بعد يا صديقي العسل؟ الشاحنات اللي تنقل الدراجات غيروا بويتها الداخلية من البيج إلى البيضة، صارت بوية الشاحنات من جوا بيضة عشان يرصدون الغبار اللي موجود داخل هذه المقصورة، بحيث أنه يتأكدون أنه ما في غبار ممكن يأثر على جودة أداء الدراجة نفسها، وبتفاصيل كثيرة غيروها، والنتيجة يا صديقي العسل كانت مذهلة مذهلة، ما هي بس قصة حسن. بعد 5 سنوات فقط من استلام ديف للفريق، وفي سنة 2008 في أولمبياد بكين، استطاع المنتخب البريطاني لسباق الدراجات أن يحصد 60% من الميداليات الذهبية في هذه السنة، وبعد 4 سنوات في أولمبياد لندن كسروا 9 أرقام قياسية أولمبية و7 أرقام قياسية عالمية، وفازوا في سباق طواف فرنسا 5 مرات في 6 سنوات. فريق الدراجات هذا يا صديقي العسل ما بين سنة 2007 إلى 2017، 10 سنوات بس، حققوا أعظم مسيرة لفريق دراجات في التاريخ، في تاريخ يا صديقي الجميل في التاريخ. تقول جيمس كلير كيف هذا الفريق اللي كانوا المتسابقين اللي فيه معدلهم جدا عادي بل وأقل من عادي وممكن يكونون جدا سيئين إلى فريق يصنع أعظم مسيرة تاريخ في الدراجات؟ قال لك السر هي العادات الذرية. فحنا اللي نبغى نسويه بالضبط هو أن ناخذ عاداتنا ونقسمها إلى أجزاء صغار ونسوي تحسين في كل جزء فيها، وبعدين تجتمع هذه التحسينات إلى أثر كبير جدا. ومثل ما قلت لك في الأجزاء اللي راح، العادات تتشكل من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الإشارة اللي يلاحظها عقلك ويعرف أنه الآن سيمارس هذه العادة. بعدين المرحلة الثانية هي مرحلة العادة أو السلوك، والمرحلة الثالثة مرحلة المكافأة. فاليوم راح نتكلم عن الإشارة بالتفصيل، وراح نقسم الإشارات إلى إشارات ذرية ونطبق مفهوم العادات الذرية يا صديقي العسل، وبإذن الله أن النتائج ستكون مذهلة مثل ما حصل مع فريق الدراجات البريطاني. جيمس كلير يحكي قصة لممرضة دعت أبو زوجها وأم زوجها على وليمة. فلما وصلوا بيتها واستقبلتهم، قام أبو زوجها ألقى عليها التحية: أهلا يا فلانة، كيف حالك؟ قالت: I'm doing well، الحمد لله تمام. أنت كيف حالك؟ قال لها: أنا تمام، I'm doing well. قالت: لا تبدو أنك على ما يرام. قال: لا بالعكس، الحمد لله على ما يرام وكل أموري تمام. بعد ثلاث ساعات يا صديقي العسل من هذا السؤال، كان أبو زوجها يجري عملية لفك انسداد شريان رئيس القلب، وكانت الممرضة يا صديقي الجميل محقة. كانت عارفة أنه أبو زوجها ليس على ما يرام، واللي حصل هو أنه أثناء انسداد الشريان يتغير نمط تدفق الدم بالجسم بالكامل وخصوصا في الوجه. وطبعا هذا التغيير في معظم الأحيان لا يكاد يكون ملحوظ، يعني أنا وأنت والممرضة أيضا ما نقدر نلاحظ هذا التغيير البسيط جدا بالعين المجردة. لكن اللي حصل مع الممرضة بسبب خبرتها استطاع أن يرصد هذه الإشارة بشكل لاواعي، وعرفت أنه في مشكلة في هذا الشخص. ليش؟ لأنها تتعرض لنفس هذه الإشارات دائما في الطوارئ. فمر عليها مرضى كثيرين بانت عليهم هذه التغييرات الغير ملحوظة بالعين المجردة، فعقلها يعرف أنه هذا المريض يعاني من نوبة. في تغريدة كتبتها في تويتر كذا سألت فيها سؤال يبدو سخيف، ألا وهو: ما هو العضو المسؤول في بدن عن الرؤية؟ وإذا أنت تشوف أن السؤال سخيف أبشرك، الأجوبة كانت أسخف. ما شاء الله قمة الظرافة حصلت في المنشن. اللي يقول إذني، واللي يقول إصبعي، واللي يقول قدمي، وأنت ماشي. ولكن معظم الردود كانت تجمع على أن العضو المسؤول عن الرؤية هو العقل. طبعاً هم أخطأوا في قول أنه العقل، لأن العقل ليس عضو، العقل وظيفة، وظيفة الدماغ اللي هو العضو. يعني على سبيل المثال إذنك هي العضو، والسمع هي الوظيفة، أنفك هو العضو، الشم هي الوظيفة. فدماغك هو العضو والعقل هو الوظيفة. حلوين؟ حلوين. ولكن بنعتبر أجوبتهم صح. فعلا الجزء المسؤول عن الرؤية هو الدماغ وليس العين. العين يا صديقي العسل مهمتها أنها تنقل صورة للدماغ، والدماغ هو اللي يعالج هذه الصورة ويخليك تشوف. فعشان كذا في بعض حالات العمى تكون العين سليمة تستقبل الصور بشكل سليم، ولكن المشكلة تكون في الدماغ نفسه مو قادر يعالج الصورة. فمنها قد يكون عمى، منها قد يكون عمى ألوان، وأشياء كثيرة. أحياناً تكون المشكلة ليست في العين بل في الدماغ. حلوين حلوين حلوين. فدماغك يا صديقي الجميل هو اللي يرى، ودماغ الممرضة هو اللي رأى أنه في مشكلة في أبو زوجها. فالإشارات اللي تكون محيطة حولنا اللي يستجيب لها هو دماغنا، وكل ما كانت الإشارة قوية كل ما كانت استجابتنا لها أقوى وأسرع. خلني أعطيك مثال، مثال التدخين اللي طرحناه في أحد الحلقات. قلت لك أنه المدخن قد يتعرض لإشارات كثيرة، هذه الإشارات تخلي صديقنا المدخن يبدأ ويمارس التدخين. واحدة من الإشارات مثلا، خلنا نتكلم عن الإشارات البصرية، أنه ممكن يشوف باكيت دخان. حلوين؟ قد تعتبر هذه إشارة فيبدأ هو بالتدخين. في إشارة بصرية ثانية، أن يرى شخصا مدخن فيباشر هو التدخين على طول، وكون أنه يشوف شخص مدخن تعتبر إشارة أقوى من أنه يشوف باكيت دخان. خذ الإشارة اللي أقوى من الثنتين، هو أنه يشم رائحة الدخان. هذه الإشارة أقوى بكثير من الثنتين اللي قبل. فبمجرد ما يشم ريحة الدخان غالبا غالباً راح يدخن. واحدة من الإشارات يا صديقي العسل اللي ما كانت تخطر حتى على بالي، ألا وهي البيئة اللي موجود فيها هذا الشخص. يقول جيمس كلير بعض الإشارات تكون عبارة عن المكان اللي أنت موجود فيه. فبالنسبة لصديقنا المدخن، لما يكون في غرفته أو في الصالة جالس معها في البيت، غالباً ليست بيئة مهيئة للتدخين، أو على الأقل مو بيئة متعود يدخن فيها. يعني حتى لو ما كانوا أهله موجودين، هذه البيئة هو عارف إنه ما يدخن فيها، فعقله ما راح يعتبر هذا المكان إشارة. على عكس لو راح الاستراحة اللي هو يجلس فيها دائماً مع الشباب بحكم إنه مدخن، فطبيعي راح يدخن في استراحة. الاستراحة يا صديقي العسل تعتبر بيئة وإشارة لإعادة ممارسة التدخين، ومو بس البيئة، خذ الصدمة، قال لك حتى الأشخاص اللي أنت تجلس معاهم قد يعتبرون إشارات لبدء عادات معينة. تجلس مع مدخنين حتدخن، بمجرد ما تجلس مع قراء راح تتكلمون عن القراءة، تجلس مع زملاء عمل راح تتكلمون عن الدوام. والسبب إن عقلك متعود دائم إذا شاف هذول الأشخاص اللي أنت دائما تشوفهم في العمل تتكلم معهم عن العمل، فإذا شفتهم برا العمل غالبا تتكلمون عن العمل وكثير برضو. تبغى نوع من أنواع الإشارات مرعب أيضا؟ هي عادات أو سلوكيات معينة تعتبر إشارة لبدء عادة معينة. أعطيك مثال صديقي المدخن، بالله أكد لي على هذا الكلام، إذا أنت تلعب بلوت، معدل تدخينك وانت تلعب بلوت يزيد ولا زي ما هو؟ ما أدري، راح أنتظر منك تعليقك وتأكيدك، لكن بحكم أننا شباب وعارفين بعض فنلاحظ أنه في لعبة البلوت المدخن يدخن أكثر، أحيانا في لعبة بلاي ستيشن يدخن أكثر، وهو يشرب شاهي يدخن أكثر بدون ما يشرب أي شيء. فالأسباب هي السلوكيات اللي هو يسويها تعتبر إشارات. هذا الكلام يا صديقي العسل مرعب. خذ هذا المثال وطبقه على حياتك الواقعية، على أي سلوك أنت تشوفه سواء إيجابي ولا سلوك سلبي. فالمفروض حنا شو نسوي؟ يقول لك جيمس كلير، إذا أردت أن تكسب عادة اجعل إشارتها واضحة، اجعلها واضحة، وإذا أردت أن تتخلص من عادة اجعل إشارتها مخفية. طبعا أنا فصلت لك في أنواع الإشارات صح؟ يعني مثلا يا صديقي المدخن، يلي في ناس كثير مننا يحاربونك عشان عادتك السيئة، والمفروض أن نوقف جنبك ونحاربها معاك مش نحاربك. فإذا أنت عندك نية للإقلاع عن التدخين ركز على موضوع الإشارات. فإذا قررت أنك فعلا ما تدخن وتتخلص من جميع باكيتات الدخان اللي معك، تخلص من الولاعات بعد وارم جميع الطفايات، وغير الأماكن اللي أنت دائما تدخن فيها، وابتعد عن الأشخاص اللي حفزونك عن التدخين، اقتل كل الإشارات، حتى لو الشاهي خليك تشتهي الدخان اقطع الشاهي، ترى فترة بسيطة فقط لين تبرمج عقلك اللاواعي، وبعدها ارجع زي ما تبغى، مو ارجع للدخان، ارجع لشرب الشاهي مثلا ولا لعب البلوت وما إلى ذلك. وإذا حسيت أنك مهدد ومعرض ها ابتعد عنها تماما، اقتل كل الإشارات اللي عقلك بمجرد ما يستشعرها أو يشوفها يستجيب لها ويقول لك دخن. طبعا في طرق ثانية إن شاء الله راح أعلمك إياها في الفيديو الجاي لما نتكلم عن السلوك مو الإشارة. فخلنا نركز اليوم على الإشارة. عندك عادة يا صديقي الجميل تبغى تكسبها، اصنع لها إشارات وخل إشاراتها واضحة. أنا أقول لك قصة طريفة. واحد من أصدقائي في الدوام عرفني على عائلته، وبعائلته أقصد عيال عمه، وهذه العائلة كلها كذا كتلة من الجمال والرقي والأخلاق وشيء مرعب. فعلا ما في واحد من أولاد هذه العائلة إلا وأذهلني برقية وأخلاقه وتعليمه وكل شيء فيه، ما شاء الله تبارك الرحمن، عيني عليكم باردة. أنا كنت معجب جدا، هذا الشخص اسمه عبد الرحمن الحناكي، وكنت أنا جد جداً معجب بخوخ اللي قد تكلمت لك عن قصته في سلسلة الأب الغني والأب الفقير. فلما قابلت عبد الرحمن قلت له أنا جداً معجب بقصة أخوك وكيف هو تسلسل وكيف بنى المشروع حقه، وكانت قصة جداً ملهمة ما شاء الله تبارك الرحمن الله يزيده. قال لي لا خلني أعلمك الجزء الغريب من القصة. قال أنا كان عندي عادة، طبعاً هو أخوه مبتعثين في أمريكا وساكنين في نفس البيت، فيقول أنا كانت عندي عادة إنه في الأماكن اللي أجلس فيها في البيت كنت أحط كتاب، كل زاوية أجلس فيها في البيت أي مكان أجلس فيه أحط فيه كتاب عشان إذا جلست أشوف الكتاب وأقرأ بدل ما أستخدم الجوال وما إلى ذلك. يقول جاء يوم من الأيام وجلست في مكان أنا نادرا ما أجلس فيه أصلا، لكن هذاك اليوم قررت أني أجلس هناك. لما دورت الكتاب ما لقيته، حتى أني يقول ناسي وش الكتاب اللي أنا كنت حاطه، فقلت غريبة أنا متأكد أني حاط كتاب. الشاهد يقول اكتشفت أن أخوي جلس في هذه الزاوية قبلي وأخذ الكتاب، ومن فترة الكلام هذا، وقرأ الكتاب، وهذاك الكتاب غير حياته، خلاه فعلا يبدأ مشروع الكافي اللي أنت تكلمت عنه. وكان هذاك الكتاب يا صديقي العسل هو كتاب الأب الغني والأب الفقير. يا ساتر على هذا الكتاب، والله العظيم واو واو. أنا زعجتكم من كثر ما قلت لكم غير حياتي صح؟ لا بشركم قابلت ناس كثير غير حياتهم، وانصدمت إنه فعلا بندر قرأ الكتاب اللي هو أخو عبد الرحمن، وكان هذاك الكتاب هو السبب اللي يخليه يبدأ مشروعه. ما شاء الله تبارك الرحمن. يقول حتى أنه من كثر ما هو تأثر يوم غير هذا الكتاب حياته راح شرى نسخ. يقول مرة كذا طق علينا الباب، فتحت له هو مندوب أمازون منزل عندي كرتون، قال هذه شحنة لكم. فتحت الكرتون لقيت فيه أكثر من 12 كتاب أو 12 كتاب تقريبا، قال كلها الأب الغني والأب الفقير. يقول استغربت أنا، الأب الغني والأب الفقير، ريتش داد بور داد، ريتش داد بور داد. استغربت، قمت سألتك أنت صاحي ولا مجنون، فيك شاري النسخ ذي كلها؟ قال أنا شاريها عشان أرسلها لعيال عمي في الرياض ووزع عليهم هذا الكتاب وخليهم كلهم يقرونه، من كثر ما هو يعرف أن هذا الكتاب قوة، قوة تخوف. طبعا أنا شرحت هذا الكتاب للي مو عارف بسلسلة من 7 أو 8 حلقات، تقدر ترجع لها في القناة، بحط لك رابط الجزء الأول حقها في الوصف. فالشاهد مش المشروع ولا الأب الغني يا صديقي العسل، الشاهد هي العادة اللي حب أنه يستمر عليها عبد الرحمن، وحط لها إشارات في كل زاوية يجلس فيها في البيت. وشوف هذه العادة الذرية البسيطة كيف غيرت حياة أخوه، شيء مرعب مرعب. فأنت كذلك يا صديقي الجميل، أي عادة تبغى تكسبها خل إشاراتها واضحة. جيمس كلير يقول ركز على الماركات العالمية، راح تلقى أنها توضح إشاراتها بشكل مرعب. البراندات المعروفة جدا في السوبر ماركت أو في التموينات يختارون الرفوف اللي في المنتصف على مرأة العين، وهذه الرفوف يكون استئجارها أكبر من استئجار الرفوف اللي تحت مرة واللي فوق مرة، والسبب عشان تعرضك للإشارة. فأنت لما تشوف دعاياتهم كثير، بمجرد ما توصل للسوبر ماركت تشوف منتجاتهم على الرف المتوسط اللي تقدر تلاحظه بعينك فتاخذه وتشتري على طول. جيمس كلير يقول المشروبات الغازية والمضرة، يقول لاحظت أني لما أحطها في الثلاجة بمكان بعيد عن مرأة عيني ألاحظ أني ما أشربها كثير، والسبب أن عقله مو قاعد يتعرض لهذه الإشارة. بقول لك حركة صارت لي، فروع الماركات الكبيرة مثل ستاربكس ومكدونالدز دائما يكون لها نفس التصميم حول العالم، تخيل ليش؟ عشان عقلك يستقبل هذه الإشارة عند أي فرع هو يشوفها في المدينة أو أي فرع يشوفها في أي دولة ثانية، يستقبل عقلك الإشارة هذه ويروح يخليك تشتري بحكم العادة مثل ما تكلمنا عنها في الجزء الأول. أنت عارف إلى أي مرحلة وصلوا؟ إلى درجة أنه يقولون أنه يحاولون يخلون الهوية حقة الماركة نفسها ما تعتمد على الرمز نفسه أو اللوجو، تخيل. وقال هذا الكلام إيلين ديب في كتاب The One Page Marketing Plan اللي شرحناه قبل فترة، خطة تسويقية في صفحة واحدة. قال ابن براندك الناجح بهوية جدا قوية ما تعتمد أصلا على الرمز أو الشعار، يعني لا اللوجو ولا السلوغن، الرمز هذا حق دوبامي كافين، والشعار هو حيث القهوة والموسيقى والكتاب. فيقول إذا تبغى يكون براندك ناجح خل عندك هوية يعرفونها العملاء حتى لو شلت الرمز والشعار. وأعطيك واحدة من البراندات اللي مسويها كذا، أديداس. لو تشوف شخص على سبيل المثال من مسافة بعيدة جدا وتلاحظ أنه لابس ترينينج، لبس رياضي قطعتين وفيها 3 خطوط على جنب التيشيرت من أول الرقبة لين الكتف، وفيها 3 خطوط كذلك على جنب البنطلون، من بعيد حتشوف ال3 خطوط هذيك بتعرف أنها أديداس لأن هذه هويتها. وكذلك لو نرجع على مثالنا اللي قبل، فروع ستاربكس ومكدونالدز لو تشيل منها الرموز حتعرف أن هذا فرع إما مكدونالدز أو فرع ستاربكس، فقط من الهوية بدون رمز وبدون شعار، من ديكور المكان واللوحات الخضراء اللي جوا والهوية الخضراء راح تعرف أنها ستاربكس، وكذلك من ديكور المكان والهوية الحمراء مع الأصفر اللي داخله راح تعرف أنه مكدونالدز. ليش؟ عشان الفرع حتى من دون الرمز حقه يخلق إشارة في عقلك يا صديقي العسل. الكلام هذا مرعب صدقني. أول خطوة في تغيير أي عادة أنك تلاحظها بشكل واعي وتلاحظ إشاراتها بشكل واعي، الإشارات القوية والإشارات الذرية. الأستاذ القدير أحمد الشقيري مرة تكلم عن العادات، كلام هذا زمان جدا أيام خواطر، في واحدة من الحلقات قال أنه أنت عشان تقلع عن عادة سيئة لازم تمر ب4 مراحل. المرحلة الأولى وهي أنك تمارس العادة السيئة من دون أن تعلم أنها عادة سيئة، أو من دون أن تعلم أنك قاعد تمارس هذه العادة السيئة، تخيل. فبعض الأشخاص حنا نعرفهم مثلا يكون فظ الأسلوب، يتعامل مع الناس بفظاظة والناس فعلا تنفر منه ومو قادر يشكل علاقات ولا صداقات، ويعيش طول عمره ما يعرف أنه قاعد يسوي شيء خطأ، يعتقد أن كل شيء يسويه صح، بس بمجرد ما يدرك أنه عندي أنا مشكلة في التعامل مع العلاقات الإنسانية إما بأسلوبي أو بتعاملي أو بأي شكل من الأشكال، هذه هي الخطوة الأولى نحو التغيير. أول خطوة هو أنه يدرك هذا التصرف أو هذه العادة السيئة، لأنه عقله قاعد يمارسها بشكل لا واعي، هو لا يخلي عقله الواعي يلاحظها. يقول المرحلة الأولى هي أنك تمارس العادة السيئة من دون أن تعلم أنها سيئة، والمرحلة الثانية هي أنك تمارس العادة السيئة وأنت تعلم أنك تمارس العادة السيئة. معناتها انتقلت من مرحلة اللاوعي إلى مرحلة الوعي. الآن أنا عارف أني قاعد أمارس السلوك الخاطئ هذا المضر اللي فيه مشاكل كبيرة. المرحلة الثالثة هي أنك تمارس السلوك الصحيح وأنت تعلم أنك تمارس السلوك الصحيح. يعني تتحول من تصرف سيء إلى تصرف جيد ولكن لا يزال في مرحلة الوعي. أنا عارف أني قاعد أسوي الشيء الصح. المرحلة الرابعة هي أنك تصير تسوي الشيء الصح من دون أن تعلم أنك قاعد تسوي الشيء الصح. هذه صارت لي بالضبط مع قصة حزام الأمان. طبعا الكلام هذا حصل 2009. وقتها أنا كنت أربط حزام الأمان، الناس كانت تضحك علي، حرفيا أخويا كانوا كلهم يضحكون علي، وين يا حبيبي حزام أمان. طبعا اللي خلاني أربط حزام الأمان إني استحيت على وجهي. أنا من الناس اللي أعشق مسلسل كونان أو كيس كلوزد، أغلقت القضية، هذا الاسم الصحيح له. فلاحظت إن شخصيات المسلسل ما عمرها يوم قادت من دون أن تربط حزام. تخيل حتى الناس اللي جالسين ورا يربطون حزام. قلت ناصر استح على وجهك. اليابانيين وصلوا إلى مرحلة إنه شخصياتهم الخيالية في عالم الأنمي يربطون فيها الحزام وما ينسونه أبد. وأنت يا ناصر شخص عاقل وتسمي نفسك عاقل على الأقل وما تربط الحزام في الحياة الواقعية؟ عيب عيب. فجت في بالي كلمة الأستاذ أحمد الشكيري. جلست فترة وأنا أركب السيارة وأعرف أني ماني قاعد أربط الحزام وأعرف أن هذا السلوك خطأ. بعد مدة ربطت الحزام، صرت أربط الحزام، وكنت أربط الحزام وأضايق لأني ماني متعود عليه وعقلي مو متعود عليه، ولأني أعرف أني قاعد أسوي التصرف الصح بشكل واعي. أحيانا أنسى وأحيانا أذكر، بس كنت دائما أحرص أنه أربط الحزام، لين صرت بشكل لا واعي أربط الحزام حتى وأنا جالس وراه وكانوا يضحكون علي أكثر. خلاص انتهى، صار الحزام جزء من عقلي اللاواعي، انتهى الموضوع. والإشارة هي وشي؟ بمجرد ما أجلس على الكرسي أربط الحزام. يا الله يا صديق العسل، لما أركب سيارة ما فيها حزام أو حزامها فيه مشكلة، مدقر أحيانا من حادث أو خربان أو أي شيء، أضايق. تعشون أضايق، أحس بشعور كذا، أحس أني مضايق جدا. عقلي قاعد يرسل إشارات أربط أربط أربط أربط حزام أربط حزام، لأني ما أنا قاعد أحس فيه، مو عشاني واو مرة شخص واعي، لا، بس لأن عقلي اللاواعي أزعجني على سالفة ربط الحزام. فالغرض من انك تخلي الاشارة للعادة اللي انت تبغى تكسبها واضحة هو انك تحول عقلك من اللاوعي الى الوعي، اما في اكتساب عادة جديدة او في التخلص من عادة قديمة. تبغى تكسب عادة جديدة، حط لها اشارات ترصدها بشكل واعي. بعد مدة من الزمن لما تتبرمج هذه العادة انتهى الموضوع، بمجرد ما عقلك يرصد هذه الاشارة بيمارسها على طول. جيمس كلير يقول لما قررنا انه انا وزوجتي نروح للنادي يوميا، خلينا الاشارة هي اننا نلبس لبس النادي أول ما نرجع من الدوام، نرجع أنا وياها من العمل في نفس الوقت، نلبس لبس النادي وبعدها نروح للجيم. فصار عقلنا متبرمج على هذه الإشارة. يقول لي درجة إنه إذا رجعنا للبيت وما لبسنا ملابس النادي مباشرة نلقانا بشكل لاواعي نطلب أكل صيني ونتابع مسلسل على هذيك المنصة، وتتغير أحداث اليوم مباشرة بسبب تغير هذا الروتين. فإذا أنت تبغى تروح النادي، أصنع إشارات لروحتك للنادي. تعرفوا شو إشارة روحتي للنادي؟ أنا أصحى، أفطر، أخذ كوب قهوة. كوب القهوة يعتبر إشارة للقراءة. حلوين؟ حلوين. أبدأ أقرأ، يخلص الكوب، أقرأ بعد الكوب ساعة يمكن، بعدين أروح أخذ بروتين شيك، وجبة بروتين. أول ما أشربه انتهى الموضوع، معناته أنا لازم ألبس أروح النادي. وفعلا هذا اللي كان صاير لين تعلمت عادة أجمل راح أعلمك إياها في الفيديو القادم بإذن الله، اللي مو مختصة بالإشارة، مختصة بالسلوك. فإذا أنت برضو تبغى تتعلم شيء، خل إشارات التعلم عندك واضحة. إذا أنت تبغى تقرأ، خل إشارات القراءة واضحة. في المقابل إذا أنت تبغى تقلع عن أي عادة، اقتل إشاراتها تماما، امحها من عينك ومن حواليك ومن محيطك ومن كل مكان. واحدة من العادات السيئة جدا اللي اكرهها فعلا الى هذا اليوم هي استخدام الجوال وخصوصا السوشيال ميديا. واحدة من التصرفات اللي سويتها اذكر لما كانت عندي عادة استخدام السناب بشكل جدا مرعب، لما جتني فترة كذا طحت بالسناب بشكل جدا مقرف، وانه لازم اتابع ستوريات كلها ولازم، والقرف هذا تمام، وقلت خلاص انتهى ناصر، السناب شات لازم يقتل. واحدة من الاشياء اللي سويتها هي اني طفيت الشكل حق الاشعارات اللي يطلع على سناب. شفت الدائرة الحمراء كذا اللي تقول لك والله في عندك 21 محادثة 50 محادثة ومن ذا الكلام، طفيتها في كل التطبيقات، خليتها في تطبيق الواتساب فقط وللمحادثات فقط، ما عند عندي جروبات، انتهى الموضوع. كل الجروبات في كل المنصات ميوت، اغلب الاشعارات اصلا يا صديق العسل في جوالي ميوت، صامتة ما لها صوت، لا سناب ولا تويتر ولا انستغرام ولا غير ولا شيء، حتى الواتساب ما في الا المحادثة فقط. هذا الشيء خلاني لما افتح جوالي ما تلفتني الدائرة الحمراء واروح اشوف السناب من كلمني. فإذا أنت من أصدقائي ومعارفي وتكلمني في السناب وتشوف إني ساحب عليك يمكن 3 أيام 4 أيام ما رد عليك، فهذا هو السبب. واللي حصل يا صديقي العسل إني فعلًا ما عاد صرت أتابع سناب ولا ستوريات سناب. أخويا عارفين الكلام هذا وهالي عارفين الكلام هذا، ما انتهى الموضوع. كذلك الإنستغرام، كذلك التويتر، كذلك الواتساب كله. يعني أحيانًا أحد نفسي فعلًا على إنه أوه ناصر ترى في ناس قاعدة تتابعك اليوم، أنت ما عدك مثل أول. يعني أول أنت شخص لحالك ما في حد يدري عنك أوكي، بس اليوم لا، في ناس قاعدة تتابعك تبغى منك شيء. يعني نزل ستوري سناب، برد تغريدة في تويتر، حسسهم انك موجود، الناس قاعدة تتابعك. فاللي اسويه اني ادخل اصور ستوريات سناب او اغرد تغريدة في تويتر، صدقني بمجرد ما اسوي شيء هذا اطلع واخلي الجوال. تمر نص ساعة، ساعة الا ربع ساعة كذا، بدنا ادخل ارد شوي على كم منشن واطلع ثاني مرة، انتهى الموضوع. ويا ما سألتكم سؤال في تويتر وطلعت وسحبت على الاجابة، بعدين هو اذكر انه صح انا سائلهم ارجع شوف، بس لاني طفيت اشارات الصوت واشارات العين. وعلى فكرة البرامج اللي ادمنت عليها وديتها من الصفحة الرئيسة في الايفون الواجهة الاولى الى صفحة بعيدة في ملف مدري وين حرفيا. ولاحظ انت تصرفك، بتلاحظ البرامج اللي انت مدمن عليها اما انها في واجهة الايفون الرئيسة او مجمعهم كلهم في مكان واحد بحيث يسهل عليك التنقل. والاشارات طبعا الله وكيلك لا احكي لك. بس تعليق اخير على الجوال ضروري صديقي العسل، حنا منغمسين في السوشيال ميديا من 2012 تقريبا، حلو، لنا قرابة 10 سنوات الان. تخيل لو انت متوسط استخدامك في اليوم للجوال 6 ساعات، على مدار 10 سنوات انت 3 سنوات كاملة قاعد تستخدم الجوال بس، تخيل. وانا اعرف في ناس مو 6 ساعات، اكثر من كذا، توصل الى 8 الى 10 الى 12 ساعة. 3 سنوات من عمرك راحت على الجوال. اذا انت تستخدم الجوال 12 ساعة في اليوم او 10 ساعات، ما بين 5 الى 6 سنوات من هذه 10 سنوات راح كله للجوال. ونسأل ليش ما نحقق اهدافنا؟ ليش حياتنا مو قاعدة تتغير للافضل؟ ليش ظروفي مو قاعدة تتحسن؟ ليش انا لليوم عاطل؟ ليش وظيفتي طايح فيها اللي ما احبها الى اليوم؟ ليش ما قدرت القى وظيفه ثانيه؟ صديق العسل مضيعين وقتنا، 3 سنوات 5 سنوات 4 سنوات على جوال، ويا ليتها على شيء ينفع، يا ليتها على حلقات دوبامي كافين. امزح فعلا، يا ليتها شيء ينفع للاسف. وانا اول واحد فيكم، الكلام هذا موجه لي انا اول واحد فيكم. استخدام الجوال عاده سيئه، خفف اشاراتها، واحده من اشاراتها ان الجوال يكون جنبك، ابعد، حط الجوال في غرفه واجلس في غرفه، اسمع بس الاتصال يكفي. بعدين لا حتوصل مرحله ان شاء الله مثلي باذن الله، حتى الاتصالات ساحب عليها، الجوال مرمي في غرفة ثانية في الدرج مصمت صامت ولا محول ولا مقفل حتى، وأنا في غرفة ثانية قاعد أقرأ وأشتغل وأصور. وليه حياة في عايش في الحياة الواقعية، ويا الله ما أجملها، يا الله ما أجملها صدق. الآن اللي عليك تسوي، اخترت عادة تبغى تكسبها، اكتب وش هي إشاراتها. كل الإشارات اللي تحفزك إنك تبدأ هذه العادة اكتبها وخلي إشاراتها واضحة. تبغى عادة إنك تغسل ملابسك، حط شبك الملابس برا، خله واضح على مرأة العين. تبغى تبطل عادة سيئة، اقتل كل إشاراتها، كل إشاراتها. أول شيء يكتب وش الإشارات، تعرف عليها، خل عقلك الواعي يدركها يرصدها واقتلها تماما، اخفها تماما لين تملى سيستم عاداتك. تذكر كوب الموية المليان؟ لين تمتلئ أنت بعادات جدا قوية ومبرمجة، بيصير ما عاد في مكان للعادات القديمة أنها ترجع أصلا. وتذكر دائم أن الإشارات كل ما كانت كثيرة ومتعددة وقوية زادت استجابتك لها وسرعة استجابتك لها. في إشارات بصرية، في إشارات سمعية، في إشارات مكان، في إشارات أشخاص. عزز الإشارات وخلها واضحة في كل هذه الأنواع. وأبغاك شوف، أبغاك تسوي تجربة بسيطة كذا أوكي، وأبغاك تعلمني أثرها في التعليقات أوكي، سواء على الفيديو هذا أو في الفيديو الجاي. لنفرض أنه في تطبيق معين قاعد ياخذ من وقتك شيء كثير وأنت متضايق منه، كل اللي أبغاك تسويه طفي إشعارات الصوت حقته وطفي الإشعارات اللي تطلع لك كذا على الشاشة. أنا ما عاد يطلع لي شيء، فما أدري إذا مثلا على سبيل المثال التيك توك قاعد يطلع لك إشارات، جرب أنه تطفيها، ما عاد تطلع لك حتى في الواجهة. فطفي إشعارات الصوت وطفي الإشعارات اللي تطلع على الشاشة وأنت مقفل الجوال، وابعد هذا التطبيق من الصفحة اللي انت متعود تكون موجود فيها الى صفحة بعيدة جوا ملف كذا مرة بعيد، وحتى الملف جواه صفحة ثانية، فهمت؟ يعني مرة بعد مرة. بالله جرب، قس عدد ساعات استخدامك قبل لا تسوي الحركة هذه وعدد ساعات استخدامك لهذا التطبيق بعد ما سويت الحركة هذه، بالله يلاحظ الفرق على طبعا مدار اسبوع، لان هي عادة ذرية بسيطة اثرها يبان على مدة. سوي هذا الشيء فقط، او اذا تبغى تكسب عادة جديدة حط لك اشارة واضحة في مكان دائما انت تكون موجود فيه وجرب واعطني خبر. وفي الجزء الرابع من هذا الكتاب الفيديو اللي جاي راح نتكلم عن شيء عظيم جدا، ربما يكون اعظم من الاشاره بنا، وهي العاده، مرحله العاده، وبتشوف فعلا التغييرات الذريه المرعبه حرفيا. فإذا عجبك الفيديو عطني لايك، شاركه مع من تحب او مع اي شخص ممكن يستفيد منه. انت جرعه الدوبامين كافيين لهذا اليوم يا صديقي العسل، القاك ان شاء الله الاسبوع القادم بجرعه اجمل وافضل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.